الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم أخوان الكرام في تفسير سورة النساء من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. سورة النساء يعني ثالث سور طوال كما تعلمون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ السبع طوال فهو حبر، يعني عالم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أوتيت مكان الزبور السبع طوال ومكان التوراة المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلته بالمفصل. فالسبع طوال هي السبع السور الطويلة الأولى التي في كتاب الله سبحانه وتعالى بما فيها سورة النساء التي معنا، ويسميها العلماء سورة الضعفاء. الضعفاء يعني أحكام الضعفاء، لأن هذه السورة اختصت بذكر الأيتام والضعفاء والنساء، وكثر فيها الحديث عن الضعفاء، وما يدل على أن يعني الإسلام يهتم بجميع الفئات وجميع الطبقات. ولذلك سميت سورة النساء، لأن يعني المرأة ضعيفة، فالله سبحانه وتعالى سماها سورة النساء للدلالة على مقصدها، مقصد هذه السورة، وهي الحديث عن أحكام الضعفاء. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ولم تبدأ سورة بهذا البدء إلا سورة النساء وسورة الحج. يعني القرآن كله فوحد، لا تجد إلا سورتان، إلا سورتين تبدأان يا أيها الناس اتقوا ربكم. والأولى اللي سورة النساء هذه تحدثت عن بعد بدء الخلق: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وسورة الحج تحدثت عن نهاية الخلق: يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهنا يخاطب الله تعالى الناس عموما، مع أنها سورة مدنية، وغالب السور المدنية خطاب بيا أيها الذين آمنوا، وغالب خطاب السور المكية يا أيها الناس. لكن هنا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن التقوى أمر للجميع، مؤمن وغير مؤمن. الله تعالى يريد من جميع الناس أن تتقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اللي هو آدم كما تعلمون، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى من آدم ضلع ثم أنشأ منه حواء. فهي نشأت منه، وهذا يعني يجعله أكثر رأفة بها، ويجعل الرجل أكثر رأفة بالمرأة لأنها خلقت منه، ويجعل أيضا بينهما هذا الميول الفطري بعضهم لبعض. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر أن آدم عليه السلام إذا أتاها حواء تحمل بتوأم، وهذا التوأم يكون ولد ابن وبنت. وكانت سنة الله تعالى لهما، تشريع الله لهما، أن ابن البطن الأول يتزوج بنت البطن الثاني، وابن البطن الثاني يتزوج بنت البطن الأول. يعني لا يتزوج أختها في نفس البطن، إنما يتزوج التي تليه. وكان كما تعلمون في شرع من قبلنا جائز، في شرعنا نسخ هذا الحكم وهو حكم الزواج بالأخوات. لكن في ذاك الوقت ما كان أصلا فيه إلا آدم وحواء، فهذا استثناء اضطراري. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به يعني إذا سألتم تسألون بالله، يعني لما تسأل تقول: أسألك بالله أنك تفعل كذا أو تعطيني كذا، أو يعني يا فلان أنا أسألك بالله. فالناس طبيعتها تتساءل بالله، فالله تعالى يقول اتقوا الله إذن الذي تساءلون به، والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقطيعة الرحم إخواني من علامات الساعة، وهي من كبائر الذنوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم من قطعها قطعته ما وصلته. فصلة الأرحام من أعظم الواجبات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يطول في عمره، فليصل رحمه. إن الله كان عليكم رقيبا مراقبا. وآتوا اليتامى، لاحظوا الآن بدأ الحديث عن أحكام الضعفاء والهم الأيتام. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني احذر أن تأخذ من اليتيم ماله، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. واليتيم يا إخواني هو من فقد أباه، ليس أمه، من فقد أباه قبل البلوغ، قبل البلوغ، يعني إذا صار عمره 15 انتهى اليتم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم، إذا بلغ خلاص. ليش أقول هذا؟ لأن بعض النساء تتصل مثلا تستفتي، تو زوجي مدري إيش وأنا يتيمة وكذا، أقولها كيف يتم؟ كم عمرك؟ 25، وين يتيمة؟ خلاص انتهى، ما في يتم. يعني مشكلة كثير من النساء والرجال يظنون أن فلان يتيم طول عمره، لا ما في، خلاص إذا بعد تجاوز 15 لا يتم، ما في شيء اسمه يتيم. لأن اليتيم له أحكام، أحكام مثل كفالة يتيم، هذا لها فضل خاص. مثلا في الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية إذا بلغ الولد 15 يخرجونهم من كفالة اليتيم، أو يستأذنون المتبرع أن يستمرون أو لا. شاهد أن اليتم له أحكام خاصة تختلف تماما عن أحكام الإنسان العادي. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأكل خبيث فتأخذ أموال اليتيم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تضموا ماله إلى مالك، إنه كان حوبا كبيرا، يعني ذنبا عظيما. وهذا يحصل كان سابقا لما يموت مثلا أخو الرجل وله أبناء، فيقوم يضمهم ويضم مال أخيه إليه، ويجعل يعني هو المتصرف من غير تدقيق في وتمييز بين مال الأيتام وماله، فيضم مالهم إلى ماله فتضيع أموال الأيتام. وذلك الله تعالى قال ولا تأكل أموالهم إلى أموالك، لأنها ضمها إلى مال. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، طيب أنت الآن خايف أنك تظلم اليتيم أو اليتيمة، وهنا يعني سياق في الحديث عن اليتيمات. بعض الرجال يعني مثلا نفس الصورة مثلا قبل قليل، العم الذي ضم أبناء أخيه، أحيانا تكون عندها بنت وكبرت فيزوجها ابنه مثلا، يزوجها ابنه، ولأنها يتيمة وهو كافلها يقوم مثلا ما يعطيها مهر، أو يعطيها مهر بسيط جدا باعتبارنا كأن يعني الأمر عادي. فالله تعالى يقول لا انتبه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تعدلوا في اليتامى فتعطيها ما تعطى المرأة المهر العادي، مفترض كذا. إن خفت أن تقع في الخطأ معها فاذهب إلى غيره. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني لا تضيق على نفسك. اليتيم له حكم خاص وله عناية خاصة، فإما تعطي حقه أو تذهب إلى غيرها من النساء وتزوج ما شئت، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن لا تقع في ظلم اليتيم. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب دليل كما قال الشيخ هنا على استحباب رؤية المرأة، لأنها لا تطيب إلا بعد رؤية، يعني السنة رؤية شرعية كما تعلمون. فمتى يطيب للرجل أن للمرأة؟ إذا رأى، فدل على أن الرؤية من السنة، أن الإنسان يرى المرأة التي يريد أن يخطبها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهذا أقصى شيء. فإن خفتم أن لا تعدلوا، خاف الرجل من التعدل أن لا يعدل، فواحدة، يعني إذا خفت أن لا تعدل اكتفي بواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا ألا تجوروا وتضربوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هبة صدقاتهن، هنا المهر. ولا بد أن تعطي المرأة مهرا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه. لو أن المرأة تنازلت عن شيء من مهرها وكذا فكلوه هنيئا مريئا. والهنيء الطيب والمريء الذي يكون سهل يعني في أكله فهو لا يغص به الإنسان. ذهب الإمام السيوطي وغيره من العلماء إلى أن المرأة إذا طابت نفسها في صناعة الطعام فإنه يكون أهنأ وأمرا. لاحظ الآية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، يعني يصبح الأكل أهنأ ومرا. وهذا سبحان الله ظاهر، يعني تجد مثلا الأم مثلا إذا صنعت الطعام أبناؤها يجدون فيه يعني هذا الهناء وهذا. ولذلك احنا من جاءت الخدمات فقدنا يا اخواني هذا الهناء وهذا المراء، لان الخاتمه لا تصنعه عن طيب نفس، تصنعه عن كره نفس، ولعلها مظلومه بتاخر راتب او كذا، فتجد انها تصنع بنفس غير طيبه. ولذلك يعني ان ابتلي الانسان بالخادمات على الاقل يجعل ام العيال هي الفطره حتى يكون الاكل اهنى وامراء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. من اتصف بالسفه سواء رجل أو امرأة كبير أو صغير فلا يجوز أن يعطى بالمال لأنه يبذره. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعلها تقوم بها الحياة، وارزقوهم فيها، يعني عطها منها، واكسوهم، ألبسهم، وقولوا لهم قولا معروفا، تلطف معه. وابتلوا اليتامى إذا بلغ اليتيم، حتى إذا بلغوا النكاح. بلغ النكاح الآن واليتيم هل يعطيه ماله؟ لا، قبل هذا نختبره. وابتلوا يعني اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أنستم منهم رشدة، لأن يعني عندي بلوغ وعندي رشد، قد يكون بالغ لكنه لا زال فيه سفه، لا زال فيه عدم إدراك، فإن أنستم منهم رشدة فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني بعض الناس يعني عنده مال يتيم، واليتيم على وشك بلوغ ويأخذ ماله وينفرد به، فيقوم يسرف في ماله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. بل إذا كان الإنسان غني فليستعفف تماما عن أكل مال اليتيم. ومن كان فقيرا وليس عنده ما ينفق به اليتيم فليأكل المعروف. لا بأس أن يخالط اليتيم بالمعروف وليس بالإسراف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حتى يعني حفظا للحقوق، أشهد على اليتيم حتى الناس تعرف أنك دفعت له ماله كله. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله يعني شاهدا ومحاسبا لهذا الرجل في دفعه للمال. هذا يعني ورد اليوم من الوجه الأول من سورة النساء، إن شاء الله يكون الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.